ولا هم يحلون لهم. الكفار هذا عام في المشركين والكتاب. وقول لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم، هذا العموم استثني خص بقول الله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. واضح يا جماعه؟ إذن التمثيل بقوله ولا تنكح المشرك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن غير صحيح. والمثال الصحيح فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا هن يعني المؤمنات حل لهم للمشركين، ولا هم أي المشركين أي الكفار، ولا هم أي الكفار يحلون إيش لهم. إذن فالمؤمن لا تنكح الكافر، والكافر لا ينكح المؤمن. فنقول قصة بقوله والمحسنات من الذين يعود كتابا من قبل. واضح؟ طيب الآية المنتهية وش تفهم منها؟ زين، والكفار والكافر بالنسبة للمؤمن، ولا هم لهن لمن لا ترجعوهن أي الكفار، لا هن أي المسلمات حل لهم، ولا هم أي الكفار يحلون لهم. الكفار ولهم يحلون لهم يشمل أهل الكتاب، يشمل أهل الكتاب، خص بقوله بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم كافرات. نعم نعم لا هن حل للكفار ولا كفنا ولا كفار يحلون لهم. مضاف الآن نعم عبد الله. إنما نتكلم عن ذلك نقول وين عموم المؤمنين الآية؟ ما الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار. لكن المفصل في أول مصانة هذا الرجل يعني أنه وضحنا للمؤمنين. إيه نعم وضحنا للمؤمنين، مع أن الآية تدل في آية الامتحان أن الكافر لا تحل للمؤمن. تأمروا تأمروا. ولا تمسكوا بعصم الخواتم، وهذا أيضا واضح لا تمسكوا بعصم الخواتم. أوضح على جيب الإخوان ممكن يشكل عليهم التصور الأول. على كل حال القول بأن قوله تعالى لا تنكحوا المشركات حتى أؤمن خص بالآية فيه نظر، لأن أهل الكتاب لأن نساء أهل الكتاب لم يدخلن أصلا في المشركات،